تعلمون يا أعزائي الكرام أن عند تلك الجماعة ما يسمى الزواج بنية الطلاق، يعني أن أرتبط بطرف لأجل أخذ حاجة شخصية منه. يعني أنا لا تهمني مصلحته بقدر ما يهمني تحقيق وتلبية أهوائي ورغباتي الخاصة. ما هي علامات هذا الزواج؟ أنني لا أرغب في إنجاب أبناء، لا أرغب في بناء مستقبل، لا أرغب في تكوين بيت وأسرة. لا تهمني أي مصلحة عامة، أنا عندي مرحلة مؤقتة أستفيد فيها وأحقق أهوائي ورغباتي ثم أنفصل. هذا هو هدفي من هذا الزواج. أيضا يوجد حالة شبيهة بهذا الزواج عند نفس القوم، يعني عند نفس الجماعة. ما هي؟ المواطنة بنية الإرهاب، ولها نفس الخصائص والصفات. المواطنة بنية الإرهاب تعني أنني أرتبط بهذا الوطن وأنتمي له من أجل مصالحي الخاصة. يعني أنا لدي أهداف مؤقتة أريد تحقيقها في حياتي، أريد مال، أريد أن أسافر، أريد أن أحصل على حقوق ومصالح كثيرة في الحياة، وهذا يفرض علي أن أكون مواطنا. لكن لا أعمل لصالح هذا الوطن، يعني لا يهمني ازدهاره، لا يهمني أمنه، لا تهمني نهضته، ولا أشارك في احتفالاته، ليس لأني مشغول مثلا أو مبسوط، بل لأنني لا أعتبره وطني الدائم. أنا عندي خلافة في المستقبل أنتظرها. هذه هي المواطنة بنية الإرهاب عند نفس الجماعة، وهي حالة شبيهة بالزواج بنية الطلاق كما تحدث.